إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، أيها المسلمون، يقول معل بن الفضل رحمه الله: كانوا أي السلف الصالح رحمهم الله يدعون الله 6 أشهر أن يبلغهم الله رمضان. لماذا يا عباد الله؟ لأن الشهور شهور السنة 12 كأولاد يعقوب 12، وشهر رمضان بين هذه الشهور كيوسف بين إخوته. يوسف أحب أولاد يعقوب إلى يعقوب، ورمضان أحب الشهور إلى علام الغيوب. يوسف عليه السلام واحد سد خلل أحد عشر أخا له، لما أذنبوا وأساءوا جاءوا إليه خاضعين، جاءوا إليه وهم معترفون بذنبهم، فسد خللهم وأحسن نزولهم. وكذلك شهر رمضان أيها الإخوة الكرام يسد خلل 11 شهرا سبقته. وكذلك لما جاءت ريح يوسف إلى يعقوب ارتد بصيرا، وكذلك رمضان إذا شم رائحته العصاة فإنهم يتوبون إلى الله ويؤوبون إليه. أيها المسلمون، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الشهر قد حضركم، وفيه ليلة خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم، ولا يحرم خيرها إلا محروم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردة الجن، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب. وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار. وذلك كل ليلة. أيها الإخوة في الله، الأعمال الصالحة المباركة في هذا الشهر كثيرة، والمؤمن يحرص على كل خير وعلى كل باب بر، لأنه يطلب رضا محبوبه ربه جل جلاله. ومن أعظم القربات في هذا الشهر قراءة القرآن وتدبره وتفهمه ومصاحبته. قال صلى الله عليه وسلم: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. هذا القرآن الكريم أشرف الكلام نزل على النبي عليه الصلاة والسلام في شهر رمضان، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ونزل هذا القرآن الكريم وابتدأ نزوله في خير ليلة، في ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أنزلناه في ليلة مباركة. وكان نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم يدارس جبريل القرآن في هذا الشهر المبارك. يقول ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. أيها المسلمون، وكان سلفنا الصالح رحمهم الله تعالى يحرصون على الختمة تلو الختمة في هذا الشهر الكريم، فهذا قتادة كان يختم كتاب الله في كل 7 ليال، فإذا جاء رمضان ختم في كل 3، فإذا جاءت 10 الأواخر ختم في كل ليلة. والإمام الشافعي وأبو حنيفة رحمهم الله كانا يختمان في رمضان 60 ختمة، أي بواقع ختمتين كل يوم. وهذا الزهري رحمه الله إمام التابعين لما يجيء رمضان يقول: إنما هو لتعلم القرآن وإطعام الطعام. عباد الله، أيها المسلمون، والله لو أننا قرأنا القرآن حق قراءته وتفهمناه حق تفهمه وأعطيناه حقه فإننا سنستلذ به وسنستحلي تلاوته، وهذا يجعلنا لا ننام ونقلل من نومنا، لأننا نفوز بهذا الكتاب الكريم. منع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك العظيم كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بالقرآن الكريم، وأن يجعله في صدورنا خير كلام، وأن يجعلنا وإياكم ممن يرتقون في درجات الجنان بفضل القرآن. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى عليه بارئ العباد ما أمطرت سحب وسال وادي. أوصي نفسي وإياكم معشر الأحبة في الله بتقوى الله تعالى في السر والعلن. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، الغاية من شرع شهر رمضان ومن شرع الصيام تحقيق تقوى الملك العلام. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فانظر يا عبد الله، هل تغير حالك عما كان عليه قبل رمضان؟ هل أثر فيك الصيام فأقبلت على الطاعات؟ هل تركت مشاهدة المسلسلات والأفلام والمسرحيات؟ ماذا فعل فيك رمضان إذا لم يؤثر فيك هذا الشهر الكريم وهذا الصيام؟ فإنك على خطر عظيم، إنك لن تحقق ولم تحقق الغاية التي شرع الله من أجلها هذا الصيام. فراجع نفسك، فنحن ما زلنا في البدايات والعبرة بكمال النهايات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، يا ربنا نسألك في هذه الساعة الشريفة وفي هذا المقام الكريم ألا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دعاء إلا سمعته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا سجينا إلا أطلقته، ولا مدينا إلا قضيت عنه دينه، ولا غريبا إلا رددته. اللهم إنا نسألك في هذا الشهر الكريم أن تنصر الإسلام والمسلمين وتعز دينك وتنصر كلمتك. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين، اللهم أنزل بهم رجزك وغضبك وسخطك إله الحق. اللهم كل إخواننا المستضعفين، اللهم كن لهم نصيرا وظهيرا ومعينا ومؤيدا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان وعنا فيه على كل طاعة وبر يا رب العالمين. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح اللهم أئمتنا وولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك. اللهم من أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بخير فوفقه إلى كل خير، ومن أراد هذا البلد وبلاد المسلمين بشر وسوء فأشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.